Book 2 51 51 قضاء الحاجات خريداري كرنا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة मुझे पुस्तकालय जाना है أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب मुझे पुस्तकों की दुकान पर जाना है أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد मुझे खोके पर जाना है أريد أن أستعير كتابا मैं एक पुस्तक किराए पर लेना चाहती हूँ أريد أن أشتري كتابا मैं एक पुस्तक खरीदना चाहती हूँ أريد أن أشتري جريدة मैं एक अखबार खरीदना चाहती हूँ أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا मुझे एक पुस्तक लेने के लिए पुस्तकालय जाना है أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا मुझे एक पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तकों की दुकान पर जाना है أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة मुझे अखबार खरीदने के लिए खोके पर जाना है أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات मुझे चश्मा बनाने वाले के पास जाना है أريد أن أذهب إلى السوبرماركت मुझे बाजार जाना है أريد أن أذهب إلى المخبز मुझे बेकरी पर जाना है أريد أن أشتري نظارة मैं एक चश्मा खरीदना चाहती हूँ أريد أن أشتري فواكه وخضروات मैं फल और सब्जियां खरीदना चाहती हूँ أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي मैं बन और ब्रेड खरीदना चाहती हूँ أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة मुझे चश्मा खरीदने जाना है मुझे चश्मा बनाने वाले के पास चश्मा खरीदने जाना है. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. مجھے پھل اور سبزیاں خریدنے کے لیے بازار جانا ہے. مجھے پھل اور سبزیاں خریدنے کے لیے بازار جانا ہے. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. مجھے بن اور بریڈ خریدنے کے لیے بیکری پر جانا ہے. مجھے بن اور بریڈ خریدنے کے لیے بیکری پر جانا ہے.